إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته بيان بعض ما من ربنا تبارك وتعالى به حول قول ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وتبين بحول الله رب العالمين وقوته أن الله رب العالمين جعل الألبسة في الحياة على ثلاثة ضروب: لباسا ضروريا يواري السوءة ويحمي الجلد والإنسان، ولباسا هو زينة وفخر لا خيلاء فيه، ولباس التقوى الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سوآتهما فالشيطان حريص على إبداء العورة وكشف السوءة كما بين الله رب العالمين. ثم يبين الله رب العالمين أن هذا الشيطان اللئيم الرجيم قد ميزه ربنا بخصلة فريدة متفردة، وبها يغوي الإنسان عن سبيل رب العالمين. فيقول الله جلت قدرته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وبهذا التعقيد الفريد العجيب في آخر هذه الآية المطهرة الشريفة يبين الله رب العالمين أن الشياطين وأولياء الشياطين في خندق واحد وفي جعبة واحدة، وأن الذين يسيرون على درب الشيطان في إبداء العورات وكشف السوءات هم الشيطان في خندق واحد في لعنة واحدة من لعنات رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. وقد استغرب كثير من الفضلاء من أحبائنا من أهل الخير والفضل بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الثياب وأمر اللباس، وما حض به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه من أمور الخير لباس المرأة في حال صلاتها وخارج صلاتها. استغرب بعض أهل الخير والفضل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك، والحق أن ذلك ليس بمستغرب، والأمر ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس إلا السمع وطاعة، وسمعا وطاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي من ربه، وأحرص ما يكون على تميز الأمة المسلمة في كل خصالها وخصائصها، حتى إن اليهود من حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مخالفة هديهم وطريقتهم، كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا أمرا يعرفه عنا إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كانوا يقصرون لحاهم ويطيلون شواربهم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإطالة اللحى وجز الشوارب، أو بإحساء الشوارب في رواية لا بحلقها. ويعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: خالف اليهود، وفي رواية: خالف المشركين. ووجد رجلا من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يوما وقد اتكأ على ألية يده اليسرى وراء ظهره، فعبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي لا يعبس في وجه أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبل عليه ناصحا فقال: أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ فحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تميز الأمة بخصالها وخصائصها أمر أكبر من أن يحيط به بيان أو أن يحيط به كلام، فإنه مستفيض مشهور معلوم لكل من نظر في سنة النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد للأمة المسلمة أن تتميز في كل شيء، حتى في فرق شعرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد اليهود يسرقون كما يسرقون شعور رؤوسهم كما يسرق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه، فخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في فرق شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخالف اليهود، لتتميز الأمة المسلمة بخصائصها وخصالها، ولكي تكون سائرة على قدم نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هذا بمستغرب على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خير نبي نبئ قف، وخير رسول أرسل قف، إلى خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استغرب بعض أهل العلم وأهل الفضل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقسموا على فريقين، ففريق ممن يحسن الظن فقال: إنا لا نفهم ما هذا الذي يقال، وهذا ما هو إلا أخذ بظاهرية لا تنم على حقيقة مخبر. وفريق أمعنا لا في حسن الظن وإنما في ضده، فقال: إن هذا تشدد. وفي الحق أنه لا تشدد ولا مظهرية في هذا الذي يقال عن سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونضرب لك المثل بما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخالفة المشركين والكفار واليهود، وفي حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالف في فرق شعره صلى الله عليه وسلم، وفي طول ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ويخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في منطقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدار التاريخ حراسا على تميز الأمة باستقلاليتها وبظاهريتها في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أمة واحدة ظاهرها يدل على باطنها وباطنها ينعكس على ظاهرها، لتلازم بين الظاهر والباطن لا ينفك بحال، فليس شكلية ولا مظهرية، وإنما هو ظاهر ينم عن باطن مختبئ ينعكس على الظاهر فتبدو أنواره وتجلو للعين آثاره وأخباره، ما يكنه الباطن من اتباع للنبي الأمين ومحبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين ربط بين ظاهر الأمة وباطنها في الصلوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس إذا ما وقفوا للصلاة فيقول: لتسون بين صفوفكم، وهو أمر ظاهر من رص الأبدان رصا في الصلاة، لتسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وبين الله رب العالمين أن من قبلنا من أهل الكتاب لما أنزل الله رب العالمين عليهم ما أنزل من البينات وكلفهم بما كلف من الأوامر ونهاهم عما نهاهم عنه من المناهي، خالفوا ذلك ونسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول أهل العلم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليست لمن قبلنا من أهل الكتاب خاصة، وإنما هي للناس عامة، مهما خالفت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونست حظا مما ذكرها الله رب العالمين به، خالف الله رب العالمين بين قلوبها وأغرى بينها العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. بل إن التاريخ الحديث لا يدلك على ذلك، وما نضرب هذا المثال لافتقار في تاريخنا الإسلامي أو في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو أمر قريب مشاهد معلوم للكافة وللخاصة وللعامة سواء. فإن اليابان قد بدأت معنا في منتصف هذا القرن الثاني، بدأت معنا مسيرة التحديث بعد الحرب العالمية الثانية. بدأنا نحن في مصر بل في منطقتنا العربية الإسلامية جميعا مع اليابان كتفا بكتف وقدما بقدم على طريق التحديث. بل إن اليابان خرجت منكسرة بعد الحرب العالمية الثانية، محاصرة مضيقا عليها في اقتصادها وفي عملتها وفي جيشها وتسليحها، وأما نحن فكنا فرقاء بعيدين عن هذا كله. وأما ما سارت عليه اليابان فإنها اختارت صيغة بعينها ولم تختلف حول الصيغة، ونحن إلى اليوم ما زلنا مختلفين حول الصيغة وحول التوجه وحول الوجهة التي ينبغي أن نسير إليها. أنوجه وجهنا قبل المشرق؟ أنوجه أقدامنا قبل المغرب؟ أنسير على حسب الظاهر أم على حسب الباطن؟ وجاء دعاة التغريب لكي يسلخونا عن تراث آبائنا وأجدادنا وعن لغة قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاولوا أن يجعلونا كالنبات الصافي بلا جذور، مع أن جذور الأمة المسلمة تمتد في التاريخ إلى أبعد مما يمكن أن يتصوره إنسان، لأن الأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عريقة جدا في التاريخ. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بدين جديد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، والإسلام هو الذي نزل على موسى عليه السلام، وهو الذي نزل على المسيح عليه السلام، وهو الذي نزل على إبراهيم عليه السلام، ومن قبله على نوح عليه السلام. الإسلام هو الإسلام، العقيدة هي العقيدة. ولذلك ليست هناك ديانة نزلت من السماء تسمى باليهودية ولا بغيرها، بل الذي نزل من السماء إنما هو الإسلام، واختلفت سرائر القوم في الأحكام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بدين أبيه إبراهيم، بدين نوح، بدين آدم، بدين الله رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. وانظر إلى ربط النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الأمة المسلمة حتى في الأمر الظاهر الذي لا يلتفت إليه أحد. فإن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان عندها رمح في حجرتها، ودخل عليها واحد من محارمها فقال: يا أم المؤمنين، ما هذا الرمح الذي أراه عندك وما الذي تصنعين به؟ فقالت: هذا رمح أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقتل الوزغ، والوزغ هو سام أبرص الذي يكون في الشقوق وفي الحوائط، تلك الأبراص كما يسميها العامة في ديارنا، سام أبرص هذا الذي يكون على الحوائط وفي الشقوق، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتله لمن رآه، وقال إن من قتله من ضربة واحدة أخذ 30 حسنة، ومن قتله من ضربتين أخذ 20، ومن ضربه من 3 ضربات أخذ 10 حسنات. لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه المخلوقات؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم عندما ألقي في النار كانت كل المخلوقات تنافح عن إبراهيم وتبكي على إبراهيم لأنه ألقي في النار إلا هذا المخلوق، فإنه كان ينفخ النار ليزكيها على إبراهيم عليه السلام. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لانتمائنا إلى إبراهيم عليه السلام في دين الإسلام، في هذا الدين الممتد من آدم إلى رب العزة، إن الدين عند الله الإسلام. أمرنا الله رب العالمين والآن لمن كان سائرا على قدم نبينا صلى الله عليه وسلم، وبراء ممن حاد دين نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نقتل تلك المخلوقات. وكثير من الناس يستهجن أمثال هذه الأمور، وأما دلالاتها الباطنة فأعمق بكثير جدا مما يمكن أن يتصوره إنسان. بدأت اليابان معنا قدما بقدم وكتفا بكتف، لم تختلف على الصيغة الظاهرة ولم تختلف على الهدف، وإلى اليوم ما زال الزي القومي الياباني الذي يسمونه بالقومين، هذا الزي القومي الياباني ما زال سائدا في اليابان، مع أن اليابان هم الآن القوة الاقتصادية العظمى في العالم كله. إنهم ليغزون الأمريكان في عقر دارهم، وإنهم ليغزون أوروبا الغربية والشرقية معا في عقر دارهم باقتصادهم. لم يمنعهم ولم يحل زيهم القومي أن يكونوا متقدمين، ونحن المسلمين، نحن المسلمين لا يمنعنا انتماؤنا إلى ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتفوق في هذا العلم المادي التجريبي، وأن نصل إلى أبعد مما وصل إليه القوم، لأننا في الحقيقة نكون عندما نأخذ بذلك آخذين بالأسباب التي أمر بها ربنا جلت قدرته، سائرين على قدم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن نحن أخذنا نختلف حول الصورة، نختلف حول المظهر، ثم نحاول أن ننسرخ من جذورنا ومن تراثنا، ونتبع شرقا نتبع غربا، نجلس في الجوامع سنابلا كسالا، نؤلف الأمثال، نصدر الأبيات أو نؤلف الأمثال، ونستنزل النصر على عدونا من عنده تعالى. لا تلعنوا السماء إن تخلت عنكم، لا تلعنوا الظروف، فإن النصر يؤتيه الله من يشاء، ليس الله حدادا لديكم يصنع السيوف. قلوبنا ميتة الإحساس، أرواحنا تشكو من الإفلاس، هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ جلودنا ميتة الإحساس، أرواحنا تشكو من الإفلاس، أيامنا تنقضي بين الزاري والشطرنج والنعاس، هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ إن خير أمة أخرجت للناس هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي تأخذ بأسباب الحياة وتسير باعتقادها على دين نبيها صلى الله عليه وسلم، فيعطيها الله رب العالمين بهذا كله ما تصبح به خير أمة أخرجت للناس، وهي في الحقيقة باعتقادها خير أمة أخرجت للناس. ونحن اليوم نقدم بفضل الله رب العالمين، ونقدم على شهر الله رب العالمين المحرم، وهذا يمت إلى أمر الثياب واللباس بأعظم رابطة، فإن من كان قبلنا من الفرد كانوا يؤرخون في تواريخهم بأيام ملوكهم، فكلما جاء ملك منهم أرخوا بتاريخه، فإذا ذهب وجاء من بعده من جاء أرخوا بالتاريخ اللاحق. وأما الرومان فلهم تاريخهم، والأقباط كذلك لهم تاريخهم، ثم جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر رضوان الله عليه وتولى أمر المسلمين خلافة ومضت 5 أعوام أو 4 في رواية في السنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 17 من هجرته صلى الله عليه وسلم، كان أبو موسى الأشعري واليا لعمر رضي الله عنه، فأرسل إليه خطابا فيه: يا أمير المؤمنين، إنه تأتيني منك خطابات ليس عليها تاريخ. فجمع عمر رضوان الله عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وشاورهم في بدء التاريخ. بما نبدأ تاريخ المسلمين؟ نريد أن نجعل للمسلمين تاريخا بسنة محددة. فقال بعض الأصحاب: نبدأ تاريخنا الإسلامي بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم قال: بل نبدأ تاريخنا الإسلامي ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: بل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: بل بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي فاختاروا جميعا البدء بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: لأن الهجرة إنما كانت خروجا من ديار الكفر إلى أرض يعز فيها الإسلام بفضل الله رب العالمين ويعز فيها المسلمون. فبدأ ذلك زمانا ومكانا في آن واحد، إذ جعل الله رب العالمين في المدينة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة المسلمة أول كيان يقوم في الأرض، فهذا زمانها. وأيضا هو هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى مكان، وخروج من ديار مكة إلى ديار الأنصار بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا بدء زماني ومكاني معا. فاختار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأ التاريخ بهجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه لكي يشاورهم في بدء شهور السنة الهجرية التي اختاروها، واختاروا الهجرة بدءا لها. الهجرة كما هو معلوم وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم لا في المحرم، وإنما وقعت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم. فقال بعضهم: نبدأ بشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا. واختار عمر رضي الله عنه وارضاه ان يكون بدء تاريخ الامة المسلمة بشهر الله رب العالمين المحرم، وان يكون شهر المحرم بدءا للسنة الهجرية التي اتفق المسلمون على ان يكون مبدأ الهجرة بدءا لها، وتكون ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك العلامة الفارقة بين الشرك وبين الكفر وبين التميز والاستقلال الذي صارت إليه الجماعة المسلمة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك بدءا للسنة التي هي بدء تاريخ المسلمين في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: بل نختار شهر الله المحرم، لأنه شهر الحرام يقع بعد أداء الناس لمناسك الحج، والحج هو آخر فرض فرضه الله رب العالمين على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: نبدأ بشهر الله المحرم، لأنه إنما جاء عقب ذلك الفرض الذي فرضه الله رب العالمين في آخر ما فرض من الفروض على أمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي تعليل ذلك أيضا أن المحرم يقع بعد شهر ذي الحجة، وفي شهر ذي الحجة بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار البيعة الكبرى، وكانت بيعة العقبة الثانية مقدمة وإرهاقا بين هجرة النبي بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان شهر الله المحرم يأتي بعد المقدمات التي وقعت في شهر ذي الحجة، اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبدأ التاريخ الإسلامي في سنته علامة بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهورا بشهر الله رب العالمين المحرم. وفي شهر الله رب العالمين المحرم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله الذي تسمونه المحرم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله، فأضاف الشعر إلى الله رب العالمين تكريما وتعظيما وتشريفا، كما تم الكعبة بيت الله تشريفا وتعظيما وتكريما، مع أن كل البيوت التي يصلى فيها لله رب العالمين من المسلمين هي بيوت لله رب العالمين، ولكن الكعبة مضافة إلى الله رب العالمين للدلالة على عظم مكانها وموقعها عند الله رب العالمين. فخير الصيام في العام كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم هو شهر الله المحرم، هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه، وفيه يوم من الأيام الجليلة العظيمة يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، كما هي سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الديار وفي اللباس وفي الزينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المنطق وفي الهدي وفي الجلوس وفي الكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله رب العالمين لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، لما يصومون هذا اليوم؟ فقالوا يا رسول الله إنهم يزعمون أن الله رب العالمين نجى في هذا اليوم موسى وقومه من فرعون وقومه، ونجى الله رب العالمين موسى من الغرق، وأغرق الله رب العالمين فرعون في الماء كما كان يدعي من قبل أن له ملك مصر وأن هذه الأنهار إنما هي تجري من تحته، فأغرقه الله رب العالمين بما افتخر به، وكذلكم يكون الجزاء من جنس العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، نحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بموسى منهم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم عاشوراء، بل إن الذي ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عجاب، فإن الربيعة بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاه تقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل مناديا يوم عاشوراء ينادي في الناس من كان منكم أصبح مفطرا أي في يوم عاشوراء فليتم يوم، مع أنه قد أفطر وأكل وشرب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإمساك عن الطعام والشراب إلى أن تغرب الشمس. من كان منكم قد أصبح مفطرا فليتم صومه وليمسك عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس، ومن كان منكم قد أصبح صائما فليتم صومه. تقول هذه المرأة الصحابية المؤمنة فكنا نأتي بالعهنود وهو الصوف الأحمر فنأخذه فنصنعه عرائسا نخوم صبياننا ونلحيهم بتلك اللعب لكي يمسكوا عن الطعام والشراب حتى يؤذن للمغرب فيفطرون مع المفطرين كما أمر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلماء رحمة الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صوم يوم عاشوراء في بدء الإسلام وقبل صوم رمضان فرضا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم فرضا على أمة محمد، فلما فرض الله رب العالمين رمضان خير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في صيام يوم عاشوراء، من كان منكم مريدا للصوم فليصم ومن لا فلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل صوم يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت، فصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة خلت، يكفر ذنوب سنة مضت، ومع ذلك يخالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وكان أهل الجاهلية أيضا يصومون يوم عاشوراء ويقدرونه ويعظمونه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم أمر أمرا صريحا بالمخالفة، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فمات من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، واعلموا أنه في دين الإسلام لا فارق بين ظاهر وباطن، وأن أمر الباطن منقول إلى الله رب العالمين، وأما الحكم في دين الإسلام فعلى الظاهر، وأمر السرائر يتولاه الله رب العالمين. من أبدأ لنا صفحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أبدأ لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، ومن سترى ما قد ابتلاه الله رب العالمين به من أمر السوء ستر الله رب العالمين عليه، وأمره موكول إلى الله. فأمر البطائن لله رب العالمين، وأمر السرائر لله رب العالمين، وأما أمر الظاهر فإن الله رب العالمين يؤاخذ به، والله رب العالمين يثيب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحض عليه ويرشدنا إليه. فلا عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تفعل. اليهود قوم من القبارة بمكان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنتم معشر المسلمين فخالفوا حتى في هذا الأمر الظاهر، نظفوا أفنيتكم، لا تدعوها تحيط بها القبارة من نواحيها. وإنما خالفوا هؤلاء الذين تخلفوا عن الفطرة وتخلفوا عن سنة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم بالإيمان الحق والتسليم الصدق لله رب العالمين. أنتم معشر المسلمون المسلمين مأمورون بأن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وفقني الله وإياكم وبارك لي ولكم في القرآن العظيم. أسأل الله رب العالمين أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن في يوم عاشوراء ذكريات وذكريات. إن الله رب العالمين الذي لا يعجزه شيء وقدرته مطلقة بلا حدود، وهو صاحب الأمر والنهي، يأبى سبحانه وتعالى بحكمته إلا أن يربي موسى عليه السلام في حجر فرعون، مع أن فرعون يذبح الأبناء أبناء بني إسرائيل ليعثر عليه، ويأبى الله إلا أن يكون هو الذي يربي موسى عليه السلام، الذي يكون غرقه وهلاكه واستلال ملكه على يديه. إذا أراد الله رب العالمين شيئا فإنما يقول له كن فيكون. جاءت العناية لموسى عليه السلام، ورباه الله رب العالمين وصنعه على عينه في بيت فرعون. الله رب العالمين لا يعجزه شيء. فرعون يربي موسى، ويخرج موسى هو موسى، وموسى آخر والسامري الذي زين لبني إسرائيل أن يعبدوا العجل، وكانت أمه قد ألقته في الصحراء في الجبال، فجاء جبريل عليه السلام فظل على رعايته وحفظه، فكان يعرفه. ثم ذهب موسى إلى ميقات ربه، واستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل ووصاه، وجاء الملك وأبصره السامري، فقبض قبضة من أثر الرسول فنبذها في حلي بني إسرائيل، وصنع لهم عجلا له خوار، إذا ما دخلت الريح من دبره خرجت من فمه مع صوت كصوت البقر المسمى بالخوار. وأقبل السامري على بني إسرائيل فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي إلهه وسيده، وذهب يبحث عنه، وهو هو إله موسى سبحانه وتعالى سبحانه. فأما السامري الذي رباه جبريل فهو كافر، وأما موسى الذي رباه فرعون فهو نبي ورسول كريم من أولي العزم. فلن يعقوب عليه السلام نبي وابن نبي وجده نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يربي في حجره إخوة يوسف، وأما يوسف فيأذن الله رب العالمين أن يربى في بيئة أرستقراطية فيها من الفساد ما فيه، في بيت عزيز مصر، في تحلل مائع يظهر فيما فعلت امرأة العزيز وفي موقف زوجها. لما تبين له وجه الحق من مراودة زوجه ليوسف لم يجد على أن يقول يوسف أعرض عن آن. وأما أنت أيها المرأة فاستغفري لذنبك، هذا ما سمح به الماء، استغفر الله، الماء البارد الذي يدور في عروقه. لا نستطيع أن نقول الدم البارد الذي يجري في عروقه، بل الماء البارد المثلج الذي يجري في عروقه. يوسف عليه السلام ربى في هذه البيئة بين إغواء امرأة وتهتك نسوة، يراودنه عن نفسه ويأمرنه بإطاعة سيدته. وأما يوسف عليه السلام فتأتي له عصمة الله رب العالمين، وإخوة يوسف الذين تربوا في حجر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أبي الأنبياء الخليل، فيأخذون أخاهم من أجل أن يطرحوه أرضه أو يجعلوه في الجب أو يسفكوا دمه الزكي الظاهر الشريف. هذا لأن الله رب العالمين هو الفعال في الحقيقة. الله رب العالمين لا يعجزه شيء. ويأتي لك بالمتناقضات في قصة فرعون الذي أغرقه الله رب العالمين في يوم عاشوراء، لما خرج موسى عليه السلام بعدما طلب من فرعون أن يخلي عن بني إسرائيل، وكان قد سامهم سوء العذاب في مصر، استحيا النساء ليتخذهن ما يتخذهن إليه وبه، وذبح الأطفال تذبيحا، واستدل الرجال استدلالا، وجاء موسى ليستنقذ هؤلاء بأمر الله رب العالمين. ومنع فرعون بني إسرائيل أن يسيروا مع موسى عليه السلام، أوحى الله رب العالمين إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا. وأما فرعون فلما جاءه عسته ونظاروه بأمر خروج موسى ومن معه من بني إسرائيل، أرسل في المدائن حاسرين يصيحون في الجنبات إن هؤلاء لترجمة قليلون وإنهم لنا لغائضون، وجمع الجموع وسار وراء موسى وبني إسرائيل. لما وصل موسى عليه السلام إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وتأتي عناية الله وقدرة الله رب العالمين الذي لا يعجزه شيء. قال كلا إن معي ربي سيهدي، إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو خلفنا، وهو فرعون الذي تعلم من ظلمه وجبروته ما تعلم. قال كلا إن معي ربي سيهدي. أمر الله رب العالمين موسى بأن يضرب البحر بعصاه فانفلق وقام الماء على حده. يقول بعض المفسرين لم يكن طريقا واحدا، بل كانت الطرق بعدد أصباط بني إسرائيل 12 طريقا في البحر، والماء بين الطرق قائم على حده لا يتحلحل، والأرض المضروبة في باطن البحر يابسة، بل بصيغة المفاعلة طريقا في البحر يبسا، بصيغة المبالغة يابسا أشد ما يكون اليوم، وهو الذي لم يرى الشمس يوما منذ كان بحرا، ولكنها قدرة الله رب العالمين. ثم يخرج موسى ومن معه وينزل فرعون البحر وجنوده أيضا، ويأذن الله رب العالمين بالماء أن ينطبق، وتأتي المفارقة العجيبة. يقول ربكم جلت قدرته الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. انظر كيف جعل الله رب العالمين الماء سببا للهلاك، وجعل الماء محملا للنار، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، ولا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين. الله رب العالمين وحده والذي يملك القوى والقدر، والله رب العالمين وحده الذي يقول للشيء كن فيكون، الله رب العالمين وحده والمسؤول أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، ونحن في إزاء محضر الموت نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. نذكركم عباد الله أن الموت ليس هو نهاية الحياة، بل إن الموت امتداد في عمق الحياة. الموت مرحلة من مراحل الوجود. وأما عندما يبدأ الله رب العالمين الخلق ويأذن بالوجود من بعد العدم، فلا عدم بعده، بل إن الله رب العالمين يخلد الطائعين في الجنة ويخلد العاصين في النار. فالموت ليس إلا انتقالا، والموت ليس إلا مرحلة من مراحل الوجود. وفي القبر حياة، حياة حقيقية كما أخبر ربنا جلت قدرته في بني إسرائيل الذين أغرقهم الله رب في قوم فرعون الذين أغرقهم الله رب العالمين مع فرعون في البحر. يخبر الله رب العالمين أن هذا الفرعون يقدم قومه إلى فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ثم يخبر الله رب العالمين أنه وقومه يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. فالعرض على النار في القبور عباد الله القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والميت يحتاج في قبره إلى الدعاء إلى الدعاء الصالح، لأن الموت ليس إلا مرحلة من مراحل الحياة، ليس فناء، ليس الموت عدما محضا، وإنما هو تغير في صورة الوجود. ثم يأذن الله رب العالمين بعد مرحلة البرزخ بالنفخ في الصور فيصعق الناس الأحياء، ثم يأذن الله رب العالمين بالنفخة الأخرى للقيام لله رب العالمين. فهذه المرحلة بين موت الإنسان وبعثه ما هي إلا مرحلة من مراحل الوجود، بل إنها مستمرة في العمل الصالح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو الله له، فمن كان حريصا على أب أو أم، من كان حريصا على من يحب فليكن امتدادا بالعمل الصالح بالدعاء، فإن مثل الذي تفعل من العمل الصالح يكون في ميزان حسنات أبيك، لأن الولد من سعي أبيك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فلنحرص على ما ينفع أمواتنا ولنبتعد كل البعد عما يضر أمواتنا من رفع الصوت بكاء أو من الصراخ والصياح، إن ذلك يؤذي الأموات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إن الميت لا يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله عباد الله، ونحن في هذا المشهد الجليل في حضور الموت نسأل الله أن يخرجنا من الدنيا سالمين غانمين، وعودوا إلى الله رب العالمين، عودوا إلى الله رب العالمين تائبين منيبين خاضعين مقبلين على ربكم مدبرين عن خطاياكم وعن آثامكم طارحين إياها وراء ظهوركم. عودوا إلى الله عباد الله، وتوبوا إلى الله رب العالمين توبة مجددة نصوحة، عازمين بإخلاص وصدق على أن لا تعودوا إلى ذنب بعد التوبة أبدا، عسى أن يأتي الله رب العالمين بأمره بعد التوبة النصوح فينقل عبدا من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار، ولا ينقل العبد من زاوية الدار إلى هاوية النار وبئس المزار. نسأل الله السلامة والعافية. عودوا إلى الله عباد الله، وأنتم في مشهد الموت الجليل وفي حضور هذا الموت الرهيب في الحقيقة الخالدة في هذا الوجود، الحقيقة التي تعلمون أنه لن يفر منها أحد، والتي سلط الله رب العالمين سيفها على الرقاب، التي يعتقدها كل إنسان كل كائن حي على هذه الحياة وفيها يعلم أن الموت لا بد آتيه يوما، ومع ذلك فهو أبعد ما يكون عن الاستعداد له. عودوا إلى الله عباد الله، كأن الموت الآن بين أعينكم، وكأن الروح ستخرج ثم لا تعود، وكأن النفس الذي يخرج لم يعود للتردد بين الجنبات. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، وعودوا إلى الله رب العالمين، وأنيبوا إلى الله رب العالمين، وأخبتوا إلى ربكم، واخرجوا عن مظالم العباد فيما بينكم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وليس ثم إلا الحسنات أو السيئات. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. توبوا إلى الله عباد الله، واعلموا أن الموت الذي ترونه شاهدا حاضرا اليوم لا بد يأتيكم، إن لم يكن في أنفسكم عما قريب ففي أحبائكم ففي ذويكم ففي جيرانكم ففي أهاليكم، ثم لا بد أن يحل بساحاتكم، فلتستعدوا للموت الذي لا بد أنه نازل بكم عباد الله، ليكن الموت لفظ أعينكم. فوالله إني لكأنما أراه خلل الديار. اللهم تب علينا لنتوب. توبوا إلى الله وعودوا إلى الله، ولتستحضروا مشهد الموت بين أعينكم كأنه نازل بأنفسكم، وكأنه لم ينزل قريبا من ذلكم بل حل بساحاتكم، فإن الموت لا بد آت، فلتستعدوا له، ولا يأتينكم الموت إلا وأنتم على أهبة الاستعداد للقاء الله. أتحبون أن تقبلوا على الله وأنتم على ما أنتم عليه من المعاصي. ويحي وويحكم عباد الله، ما تقولون لله وما أقول لله. إن أوقفنا الآن بذنوبنا وبخطايانا، إن خرجت أرواحنا اليوم، فما نقول لربنا؟ إن أقبلنا على الله اليوم بآثامنا وبذنوبنا، كيف نفعل مع ربنا إذا ما سألنا الله أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا؟ ماذا نقول لربنا عباد الله؟ استعدوا للقاء الله رب العالمين، واستحضروا مشهد الموت بين أعينكم ودخول القبر ليكن ماثلا أمام بصائركم، ولتعلموا أن الحفرة فاتحة فاها. فاستعدوا للقائكم عباد الله، ولا بد أن تذهبوا إليها. لا تسوفوا، لا تسوفوا، واستعجلوا التوبة، واستعجلوا الطاعة لله، وأقبلوا على الله بالقلوب والأرواح، وانصبوا الأقدام في أجواف الليالي لله، قائمين لله، منيبين لله، باكين بين يدي الله. عودوا إلى الله عباد الله، واستحضروا الموت تحت أعينكم، وانظروا إليه ببصائركم، فوالله ما هو منا إلا قريب، ووالله ما هو منا ببعيد. لا يعلم عبد متى تخرج روحه ثم لا تعود. إن الموت يختطف الأحبة اختطافا، فما تنتظرون؟ إن نزل اليوم بغيركم فعما قريب ينزل على أمهات رسوشكم، فتوبوا إلى الله. لكأني أرى الموت خلط السيوف على الرقاب. فعودوا إلى الله عباد الله، توبوا إلى الله عباد الله، وأخلصوا النية في التوبة، اجعلوها توبة نصوحة، فلتخرجوا من ذنوبكم حتى تصيروا كما ولدتكم أمهاتكم. عسى الله أن يقبلني ويقبلكم، عسى الله أن يتوب علي وعليكم، عسى الله رب العالمين أن يحسن مردنا إليه وإقبالنا عليه وإنابتنا لوجهه الكريم. توبوا إلى الله عباد الله، وأخلصوا النية لله في التوبة. اللهم تب علينا لنتوب.